رجل يقول انا اصوم 2 وقت النبي صلى الله عليه وسلم مر بأقوام، وهذا الحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإمام وصححه الإمام الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام تقرض شفاههم بما قبض من حديث، تلك الشفاه تقرض بما قبض من حديث. فسأل بما قام